كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. أحسنتم. يلا الآن نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. إن هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم ملهنون وتجعلون يا رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم من وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.